بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم الخامس من شهر رجب من عام 1443، نجتمع في هذا المكان المبارك وبين أيدينا كتاب تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مواضع وفي جلسات ماضية، ونواصل اليوم ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، وغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين كفروا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر، واستدلالا على التوحيد المذكور قبلها في قوله: وإلهكم إله واحد. واختلاف الليل والنهار أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر، وقيل المعنى أن أحدهما يخلف الآخر. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدليل يسميها العلم استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لما قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حتى ذكره أن بعض المشركين قالوا: يعني ما دليلك على أنه إله واحد لا إله إلا هو؟ قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، هذه أدلة مشاهدة وأدلة عقلية. العاقل لذلك ختمها بأي شيء؟ لآيات لقوم يعقلون. العاقل يدرك هذا الشيء، أن هذه الأشياء وأن لها موجد، أن لها موجدا وأن لها مصرفا تتصرف، لأنها تتجدد مع الأوقات، يعني فيها ما يتجدد مثل اختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخر الآيات والسحاب المسخر بين السماء والأرض. طيب، كلمة واختلاف قال تحتمل معنيين: اختلاف من يعني اختلاف الشيء، يعني أنه لا يكون على طريق واحد، يعني هذا يخالف هذا الشيء، هذا يخالف هذا، أو أن هذا يخلف هذا، فهي تحتمل أمرين. السلام عليكم. هذا معناه. نعم. طيب، هذا بالنسبة الآية محتملة، ولذلك الله دائما، وهذه قاعدة عند المفسرين حتى يعني نفهم ما يأتينا بعد ذلك. سبحان الله العظيم، دائما الألفاظ القرآنية تحتمل، وتفسيرها يعطى أكثر من وجه، وفي نفس الوقت دائما الخلاف الذي يقع في الألفاظ غالبا اختلاف تنوع، يعني ممكن أن ندرج كل هذه الاختلافات وهذه الألفاظ تحت لفظ الآية، وهذه المعاني تحت لفظ الآية. وهذا كثير عند السلف، كثير عند المتقدمين، يعني من الصحابة والتابعين، أنهم تجدهم يعني كل يفسر بلفظ يقارب الآخر ولا يعترض ولا يكون مخالفا للآخر. ولذلك كلمة اختلاف تحتمل المخالفة، تحتمل أن هذا يخلف هذا يأتي بعده، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان، قال: الليل والنهار خلفة لمن أراد، يعني خلفة يعني يخلف بعضه بعضا. نعم، تفضل. لما ينفع الناس من التجارة وغيرها، يقصد بما ينفع الناس الآية في قوله تعالى: والفلك التي تجري نعم في البحر بما ينفع الناس، يعني في التجارات نقل البضائع ونحو ذلك. نعم. وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة، وهي الجهات الأربع وما بينها وبصفات مختلفة، فمنها ملقحة للشجر وعقيم وصر وللنصر وللهلاك. يعني الرياح لها أسماء كثيرة. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب كم مرضت مرة؟ وش هي تصريف الرياح؟ مرتين في الجاثية والبقرة. في شيء آخر؟ في أحد استحضر؟ الجاثية جاءت وتصريف الرياح لآيات القوم يعقلون، وهنا قال نفس الشيء. تصريف الرياح أن الله هو الذي يصرفها بقوتها وضعفها واتجاهاتها وتغييرها في لحظات. سبحان الله، تجد أن تجلس في مكان تأتيك الرياح من هنا وتأتيك الرياح من هنا وتأتيك. طيب هل هناك فرق بين الرياح والريح، ولا الرياح هي نفسها؟ يعني أما حديث اللهم لا تجعلها رياحا، اللهم تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا ضعيف. لكن هل هناك فرق بين الرياح والريح؟ قالوا الريح عذاب والرياح رحمة، هذا عند كثير، أو قد يقال يعني بعضهم يقول بذلك. والصحيح أن الريح والرياح لا فرق، لا فرق، ولا يقال أن الريح للعذاب، لأن الله قال بريح طيبة. وقال وسخرنا الريح ولسليمان الريح تجري، ما فيها عذاب. هذا أمر. الأمر الثاني أن الآيات التي جاءت بلفظ الرياح قرأت بقراءات سبعية الريح. أرسلنا الرياح. فإذا قلنا أنها، وخاصة أنها تأتي في سياق إنزال المطر، والمطر رحمة، فلا يقال أن الريح عذاب وأن الرياح رحمة، لأنها قد يقال قد تكون، نعم، مثل أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ونحوها ممكن، خاصة وأنا أذكر فيه كلام جميل جدا أنها إذا جاءت مقيدة خلاص ينحل، لكن إذا جاءت مطلقة، لأن قال بريح طيبة، قال ريح عاصف، هذه مقيدة. فإذا جاءت مطلقة هي التي لا نستطيع أن نقول مثلا إنها عذاب أو أنها رحمة، إلا بالسياق هو اللي يحكم عليه. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله، اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين، أحدهما المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبة، والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء، وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات، فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفس. ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه، بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب، فليست من المعاوضات. واعلم أن سبب محبة الله معرفته، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة، وتضعف على قدر ضعف المعرفة، فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمع، ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمال. فالموجب الأول الحسن والجمال، والآخر الإحسان والإجمال. فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن والإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب، وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي والمؤمن والكافر، وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده، فهو المستحق للمحبة وحده. واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح، من الجد في طاعته ونشاطه لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستيحاش من غيره والفرار من الناس والانفراد في الخلوات وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل ما يحبه الله وكل من يحب الله وإيثار الله على من كل سواه على كل من سواه. قال الحارث المحاسبي: المحبة مليك والمحبة تسليمك عندي. المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك، ثم موافقته سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. طيب، بس كل هذا تفصيل في يعني المحبة، محبة العبد لربه. بس ما في تعليق لك، فيه عندك تعليق؟ في تعليق. سيظهر الكلام هذا يعني ما في شيء مخالفة في العقيدة واضح. إيه. مجرد تقسيمات وفي شيء من الصوفية. إيه. خاصة النقلة من عن المحاسبي. نعم، الحارث المحاسبي من أئمة الصوفية، أظنها في 230 أو كذا وفاته، متقدم. المحاسبي. إيه الحارث. نعم. قوله: إنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. والقلوب هذا نفس الشيء. ثم الأخرى. قال الشيخ عبد الرحمن بن رؤاف: قوله: اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين إلى آخره. أقول: تضمن كلامه تعظيم مقام المحبة، مقام المحبة، وأن العباد فيها متفاضلون، وهذا صحيح، ولكنه عفى الله عنه هون من مقامات الخوف والرجاء والتوكل، وقال: إن غاياتها حظ النفس، بينما غاية المحبة المحبوب، وهذا لا يسلم له في الجانبين. فمقامات الخوف والرجاء والتوكل غاياتها إجلال الله وتعظيمه والخضوع له والإقرار بربوبيته وكمال غناه. كيف وقد أثنى الله على ملائكته بمقام الخوف فقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه: وهم من خشيته مشفقون. وأثنى الله على أنبيائه وأوليائه بمقام الخوف والرجاء والتوكل فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عن رسله عليهم السلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأما مقام المحبة مع علو قدره فلا يستغنى به عن مقام الخوف والرجاء كما تزعم الصوفية، ومع ذلك فللنفس حظ في مقام الحب، وهو ما تجده من اللذة في مشاهدة جمال المحبوب وكماله. فلا بد من التعبد لله بكل هذه المقامات حبا ورجاء وخوفا وتوكلا. قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. جميل. يعني كان يعني الشيخ يقول يعني لا بد من التوازن، لا يعني نغلو في جانب المحبة ونترك بقية الخوف والذي قابل الأشياء يعني والرجاء، مثل ما قال الشيخ سامتي أو ابن القيم، قال: الخوف والرجاء كجناحي طائر، والمحبة كرأسه. لا بد من اجتماع هذا الشيء والتوازن بينه. طيب. ولو ترى من رؤية العين، والذين ظلموا مفعول، وجواب لو محذوف وهو العامل في أن، والتقدير: ولو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله، أو لعلموا أن القوة لله. وقرئ يرى بالباء بالياء، وهو على هذه القراءة من رؤية القلب. والذين ظلموا فاعل. طيب، فيه بس هذه هو يقول جواب ترى محذوف، زين، ولو ترى هذا كثير في القرآن، كثير، خاصة مع لو مثل: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو أن قرآنا لكان هذا القرآن، محذوف كثير. ولو مثلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لرأيتم ما رأيتم، أو لحصل ما حصل، أو كذا. هذه قاعدة ذكرها السعدي في قواعد الحسان في تفسير القرآن، ذكر هو ما يقرب من 71 قاعدة، فيها قواعد صريحة في التفسير. وفيها قواعد ضمنية لمن يتدبر. الشيخ يعني أحيانا يعبر بعبارات قد بعض الناس يقرأ يقول هذه قاعدة، لكن إذا تأملتها بدقة وجدت أنها فعلا قاعدة، وفي أشياء فعلا فوائد، لكن الشيخ ينظر إلى أنها قاعدة. قاعدة غالبا قواعد وقواعد تفسيرية استنباطية دقيقة، ما يذكرها كثير المفسرين. الشاهد من كلام أن السعدي ذكر هذه القاعدة، قال حذف جواب لو كثير في القرآن والغرض منه التعظيم والتهويل ونحو ذلك، وذكر أمثلة كثيرة ومنها هذا المثال، أنها يعني هذه قاعدة أنها إذا حذف جواب لو دل ذلك على يعني تعظيم الشيء وفظاعته وشدته ونحو ذلك. والقاعدة هذه قد تسمى هذه قاعدة لغوية، هي عنده قواعد لغوية وعنده قواعد فقهية وعنده قواعد أصولية في العقيدة وعنده أشياء كثيرة، هذه تعتبر من القواعد اللغوية التي لا يفهمها الذي يعرف لغة العرب، أن لو حرف شرط يحتاج إلى فعل الشرط وإلى جوابه، والجواب في القرآن في الغالب أو في لغة العرب يحذف. وذكر قواعد منها قاعدة مثلا متعلق الفعل، هذا يحذف كثيرا في القرآن، متعلق الفعل يعني يأتي فعل وجوابه غير موجود، مو بجوابه متعلقه غير موجود، لماذا؟ قال لغرض التعميم. هذه قاعدة، مثل ماذا؟ مثل قولك مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ قال محذوف، تتقون كل شيء، كل ما تدعو إليه التقوى تتقيه. فأحيانا لو قال تتقون الله خلاص، لو قال تتقون النار قيدت. فكثير لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون، هذه قاعدة مضطردة في القرآن كثير. فكتاب جميل جدا، كتاب قواعد السعدية قواعد الحسان جميل جدا، والشيخ يستخرج قواعد أصلا قد لا يسبق إليها وهو يفهمها بالتدبر ويسوقها بعبارات جميلة. الشاهد الكلام أن هذه يعني محذوف الجواب كما ذكر هنا، محذوف تحتمل كما ذكر الرؤية، رؤية العين والرؤية البصرية والرؤية القلبية أو العلمية، تسمى رؤية العلمية يعني ولو ترى أي لو علمت. شوف القواعد اللي ذكرها في مقدمة التفسير هي نفسها هذه؟ لا، مقدمة التفسير السعدي لا، هذه أخذها من بدائع الفوائد لابن القيم، هو أخذ يعني أخذ مجموعة من الفوائد من بدائع الفوائد من ابن القيم وضعها في مقدمته، بس القواعد ما أعرف أنها ذكرها، قد يذكر منك قاعدتين ثلاث ممكن، لكن لا، القواعد هذه كتاب مستقل بما يقرب من 71 قاعدة، قواعد جميلة جدا، قواعد أصولية، قواعد لغوية، قواعد مثل ما ذكرنا فقهية، كتاب جميل جدا، لو تيسر فرصة أننا نقرأ فيه، لو نأخذ قاعدة واحدة ونطبقها، لأن أحيانا هو يذكر لك مثالين، لكن تجد تطبيقاته في القرآن لا حد له، تطبيقات كثيرة، لو تيسر يعني أخذنا الكتاب نأخذ مثلا قاعدة واحدة في كل لقاء نقرأ فيه، نأخذ قاعدة والسنو مع الوقت تمشي. يعني نستفيد من كتاب جميل جدا، والشيخ تعرف السعدي عالم يعني متمكن ويكتب ما شاء الله كتاباته، تحس انه يعني مستوعب تدبراته. لا كتاب اخر نقرا فيه يوم الاثنين في تاملات الايات، تدبرات الايات القرانيه، كتاب مستقل مختصر معهد ربانيه ولا المواهب. نعم، كل اثنين يقرا عندي اثنين احد الطلاب يقرا فيه، ما شاء الله تدبرات جميلة جدا جدا، أعطيك أحيانا تمر عليك ما تدري عنها بس تخرج منها تدبرات وفوائد شيء عجيب. طيب نعم تفضل. وقل يرى بالياء وهو على هذه قراءة من رؤية القلب، والذين ظلموا فاعل، وأن القوة مفعول يرى، وأن القوة مفعول يرى، وجواب لو محذوف، والتقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا أو لاستعظموا ما حل بهم، إذ تبرأ بدل من إذ يرون أو استئناف، والعامل فيه محذوف تقديره أذكر. طيب هو الآن يقرأ بترى بالتاء، نحن نقرأ بالياء، يظن قراءة نافع يمكن. إيه؟ يعني هو أهل الأندلس وشمال أفريقيا يقرؤون بقراءة بقراءة ورش برواية ورش أو قالون عن نافع. إيه؟ قراءة نافع هي المنتشرة عندهم. لذلك هو الآن فسر، وهذا ترى كثير من الأخطاء خاصة في تحقيق الكتب، تحقيق الرسائل العلمية غلط، يجي يثبت مثلا ولو يرى والمؤلف يقول ترى، يجي واحد يقرأ يرى ترى شلون، وأحيانا ما يشير لقراءة الثانية، هذه يضيع فيها الشخص إذا ما أشار، لكن إذا أشار رجع هو تفكر. المفترض أن الآية المحقق إذا أراد أن يثبت بالآيات بالمصحف، المصحف خلاص ثابت، يضع علامة إشارة يكتب تحت يقول هذه موافقة للمصحف المكتوب أو المخطوط بخط برواية مثلا حفص عن عاصم، والمؤلف يقرأ بقراءة كذا حتى على طول تفهمها، أو يضعها بين معكوفتين، هذه يثبتها بخط يده في المصحف ترى أو يرى، حتى بحيث أن الشخص الذي يقرأ خلاص يعرف. أما مثل هنا مكتوب في المتن أو في المصحف في الآيات ولو يرى، والمؤلف يقول ترى، فهذا كثير ترى يقع، هذه يحدث إشكالات. لا تجد بعض المحققين يعني يجتهد أحيانا يقول خطأ المؤلف أنه كتب كذا وما يدري شنو قراءات، يروح يخطئ المؤلف خاصة أحيانا في الأحاديث والألفاظ، أنت اللي مخطئ وهو المخطئ ما تدري عن شيء. نعم. الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار، والعموم أولى. الأسباب هنا الوصلات من الأرحام والمودات، الوصلات من الأرحام والمودات، الأسباب يعني الوصلات، يعني الأصل السبب هو ما يتوصل به لغيره، والحبل يسمى سببا لأنه يتوصل به لغيره. أي نعم، فيقول الوصلات يعني تقطعت بهم الأسباب، أي العلاقات بين الأقارب ونحوها. نعم. أعمالهم حسرات عليهم أي سيئاتهم، وقيل حسناتهم إذ لم تقبل منهم، أو ما عملوه لآلهتهم، يعني الأصل العموم، سواء عملوها من سيئات وهي الأكثر عندهم، أو من بعض التي يظنون أنها من الحسنات التي تنفعهم في الآخرة، مثل إكرام الضيف ومثل العطف على اليتامى والمساكين وكذا، يفعلونهم في الجاهلية. نعم، فهذه ما تنفعهم. نعم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. كلوا أمر محمول على الإباحة، حلالا حال من ما في الأرض، حال من ما في الأرض، أو مفعول بكلوا، يعني كلوا مما في الأرض حال كونه حلالا، أو صفة لمفعول محذوف أي شيئا حلالا، أو يقول كلوا حلالا لأنه مفعول به، أو كلوا شيئا حلالا، كلها جائزة. طيب يحتمل أن يريد الحلال أو اللذين. الطيب ما تستطيبه العقول السليمة، يعني من عقول العرب تستطيبه العقول السليمة. لو قلنا ما تستطيبه العقول، قد تكون هناك عقول تستطيب أشياء خبائث، قد يكون مجتمع يعني خلاص استطابوا أكل مثلا الأشياء الضارة. فما نقول ما تستطيب العقول السليمة التي ترجع يعني إليها الأعراف وتقبل عند عامة الناس، هذا معناه. خطوات الشيطان ما يأمر به وأصله من خطوة الشيء، يعني هذا يعني الذي يظهر والله أعلم أن ما في الأرض الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل بشرط كونه طيبا، يعني شرط كونه طيبا، فإن كان خبيثا فلا يؤخذ. والأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء كل ما في الأرض الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، هذا معناه. طيب، ولا تتبع خطوات الشيطان. نعم، خطوات الشيطان ما يأمر به، خطوات الشيطان ما يأمر به وأصله من خطوة الشيء، من خطوة الشيء كذا. أي نعم. وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء وإسكانها، وهي لغتان. نعم، قراءتان. نعم، خطوات وخطوات. طيب، واضحة الخطوات، أصلا الخطوات هي حسية يعني لما أنت تخطو خطواتك حسية. الشيطان المقصود بها الخطوات المعنوية، وهي تزيينه وتحسينه للشيء، هذه خطوات. الشيطان ما يأتيك هكذا يعني مباشرة بطلب فعل المعصية، لا يطاع، لكنه يأتي يزين، ولذلك سميت خطوات. نعم، بالسوء والفحشاء المعاصي، وأن تقولوا الإشراك وتحريم الحلال. وما في شك في فرق بين السوء والفحشاء، يعني السوء الأعمال السيئة مطلقا، والفحشاء ما فحش من الشيء، وقد تكون فحشاء أعظم. والفحشاء في القرآن تطلق على من الألفاظ المشتركة، تطلق على أشياء كثيرة، يعني الزنا يسمى فاحشة، ولا تقربوا وإنه كان فاحشة، واللواط تأتون الفاحشة، قال لوط تأتون الفاحشة سماها فاحشة. والفاحشة أيضا كل ما فحش من وعظم من الذنوب والمعاصي، إن الله لا يأمر بالفحشاء مطلقا. كلمة الفحشاء أوسع من السوء قد يدخل في الفحشاء، قد يدخل في الفحشاء. هذه ذكرها السعدي قاعدة دي. ذكرها قال إذا افترق اجتمع، اللي هي معروفة العبارة افترق اجتمع، يقول إذا أطلق الشيء وانفرد زين دل على العموم، إذا ذكر شيء معه منه جزء منه دل هذا دل على عموم، وهذا دل على جزء من بعض معانيه. مثل ماذا؟ يقول مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تجد في القرآن الإيمان كذا آمنوا، مثل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مثلا، يقول الإيمان هذا يدخل فيه الأعمال، يدخل فيه كل شيء، كل مسمى الإيمان، كل الشريعة تدخل في لفظ الإيمان. إذا جاءت الإيمان وآمنوا وعملوا الصالحات، قلنا هذا مطلق الإيمان عام، والصالحات عطف الخاص على العام، والصالحات جزء منه. نعم، وذكر قاعدة هذه، وذكر فيها أشياء كثيرة تحتها، يعني مثل البر والتقوى، يقول إذا اقترب البر إذا أطلق دخلت التقوى فيه، التقوى إذا أطلقت دخل البر فيها، إذا اجتمعت صار التقوى له معنى والبر له معنى، وتجد أحداهما أو أحد المعنيين داخل في الآخر أو جزء من الآخر، مثل المسكين والفقير، وذكر قاعدة طويلة. فهذه من ضمنها هذه السوء والفحشاء، فحشاء أوسع والسوء يدخل، أو السوء أوسع والفحشاء تدخل، وهكذا. طيب، وأن تقولوا الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك، يقصد الإشراك داخل في القول، يعني أحيانا يعني في الكلام شرك، يعني مثل عبادة غير الله كذا تدخل فيه. نعم، أولو كان آباؤهم رد على قولهم بل نتبع، والآية في كفار العرب وقيل في اليهود، والمعنى أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون، فدخلت همزة الإنكار على واو الحال. ومثل الذين كفروا الآية في معناها قولان: الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، ولا بد في هذا من محذوف، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية والتقدير، مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق أي يصيح بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل معناها. والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك والتقدير، مثل الذين كفروا كمثل مدعوي الحق، مدعوي الذي ينعق، ويكون دعاء ونداء على الوجهين، مفعولا بيسمع، والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها. فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم، وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليها. طيب، هذا المعنى الأول، لازم يعني يكون في تركيز أكثر. الآن هذه الآية يعني مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ظاهرها أن ما في تناسب، هذا الذي يدعاه يذكر لك القولين. الآن الذين كفروا مثل الذي ينعق مثل الراعي ولا مثل الغنم؟ شايف، ويقول مثل الذي ينعق الآية، شايف، يقول مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني مثل الراعي، زين، يعني والذي أنت تفهمه أن الذي مثل الذين كفروا كمثل الأغنام، والداعي يدعوهم ولا يسمعون، مثل الأغنام ما يسمع، صم بكم عمي ما يفهم، كالأغنام، بل الأغنام أفضل منهم. فهو ذلك الآن هو أعطاك المعنى الأول، قال لك مثل الذين كفروا مثل الأغنام. شوف، يقول تشبيه الذين كفروا بالبهائم، زين، لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، ولا بد في هذا من محذوف. ليش؟ لأن ما يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف. ما هو المحذوف؟ قال يحتمل وجهين. ما هما؟ قال أن يكون المحذوف مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق، قدرنا يعني كمثل الذين كفروا، قال مثل الذي يدعو، مثل الذي يدعو الكفار مثل الذي يدعو الغنم. الداعي هنا والداعي هنا، تشبيه بين الداعيين، فالذي يدعو الأغنام، الأغنام ما تستجيب، الذي يدعو الكفار، كفار ما يستجيبون، مثل الغنم تدعوها ما تدري ايش تقول، زين. هذا الاول. يقول هنا طيب، يقول الثاني، لا طيب، هذا الحين هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قال ويكون، لا هنا طيب، يكون محذوف بعد ذلك. اي نعم. الاخر إيه، ما الآخر، ما وش قال الآخر؟ الأول يقصد الغنم والثاني الداعي. الأول يقول تشبيه الذين كفروا بالأغنام، وهذا يحتاج منا أن نقدر، زين. ماذا تقدره؟ قال مثل داعي مثل داعي هؤلاء الكفار مثل داعي الأغنام، هذا الأول، زين. يقول مثل، يعني يقول المحذوف أول الآية والتقدير مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق، نعم، ولا يعطي المعنى، وإي نعم. هذا الآن عندنا، هذا التقدير الأول، تقدير أن نقدر مثل داعي، ويصير التشبيه بين الداعيين، زين، تشبيه بين الداعيين، هذا يدعو كفارا وهذا يدعو أغناما، زين. طيب، والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك التقدير، يعني مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق، يستقيم هنا، يستقيم، شبهنا الكفار بالأغنام، كمثل مدعو الذي ينعق، الذي ينعق يدعو من؟ يدعو البهائم، ويكون دعاء، نعم، دعاء ونداء على الوجهين مفعولا، يعد هذا توجيه. طيب، الآن هذا يقول لك هذا الآن الوجه الأول، تشبيه الذين كفروا بالأغنام، ويحتمل أن يكون التشبيه بين الداعيين أو نقدر تشبيها بين المدعوين، هذا كفار وهؤلاء أغنام. طيب الثاني. نعم. والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع، لأن الأصنام لا تسمع شيئا، ويكون دعاء ونداء على هذا منقطعا، أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فائدة، فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. أي ولا يكون في تقدير، هنا ما يكون في تقدير. أيه. يقول مثل الذين كفروا زين في في في نداء في دعائهم للأصنام وسؤالهم للأصنام، مثل هذا الذي يدعو الأغنام، أغنام ما تسمع والأصنام ما تسمع، ولا يكون في تقدير. طيب يعني هنا انتهى صح من القولين، والذي يظهر الله أعلم هو الأول، الوجه الأول أقوى، الوجه الأول أقوى، لأنك يعني تلاحظ يعني من سياق الآية أن الحديث مع الكفار، وأن السياق في الكفار وبيان حالهم، فيكون مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني شبه الله الكفار بالبهائم، والذي يدعو الداعي للكفار يعني مثل صاحب راعي الغنم. نعم. أنت راعي الغنم، الغنم لو إذا دعاها يعني طلب منها الأتيان تأتي، وإذا زجرها تروح، تفهم بعض الشيء، هؤلاء لا ما يفهمون أشد منه. نعم. شهدوا عليها الآية قبلها وإذا قيل لهم نعم أحسن يعني سياق الآية. نعم. حتى نهايتها يعني يقول لك صم بكم لا يعقلون، هذه يناسب. نعم. صم وما بعده راجع إلى الكفار، وذلك يقوي التأويل الأول. أيوة أحسنت. نعم. ورفعه على إضمار مبتدأ. واشكروا الآية دليل ما مبتدأ يعني شلون يعني هم صمون. طيب في سؤال هنا، هنا قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وفي في أول البقرة قال فهم لا يرجعون، شو الفرق؟ ولماذا قال هناك يرجعون هنا لا يعقلون؟ نقولها يعني هذه الآية في الكفار وتلك في المنافقين، والكفار عباداتهم وأعمالهم تدل على جهلهم وأنهم لا يعقلون، وهناك المنافقون في الغالب أنهم لا يرجعون، لأنهم دخلوا زين وذاقوا طعم الإيمان ثم خرجوا، فيندر من يرجع مرة أخرى ويستقيم في خروجه، يعني فغالبا ما يرجع، ولذلك قال لا يرجع. هذا يعني جمع بين الآيتين، هذه يذكرها من يذكرها الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب، جميل جدا كتاب مرة جميل، يعني يعطيك مثل الأشياء هذه المتشابهة ويفك لك الإشكال اللي فيها. وفي كتاب آخر اسمه كشف المعاني لابن جماعة، نفس الطريقة يسير على هذه الطريقة، جميل جدا. وفي أيضا كتاب آخر لابن الزبير الغرناطي، كتاب اسمه أظن ملاك التأويل، يأتي بالأشياء هذه ويزيد فيها، لأن هذه يسمونها التشابه اللفظي، التشابه اللفظي، وليش مرة قال كذا وليش مرة قال كذا ليش مرة قال كذا. وفي السعدي ترى يشير إلى كثير، السعدي يقف عندها كثير، بس أحيانا يعني شوف السعدي كتاب مختصر لكن مضغوط، كل كلمة لها معنى. أذكر أنا فيه ناقشت طالبة ماجستير مثل هذه، ما يشكل معناه أو ما يوهم التعارض عند السعدي، درس خلوها طالبتين واستخرجوا سنتين في هذه الأشياء المتعارضة أو الأشياء المتشابهة، يعني وبينوا معنا، استنبطوا أشياء كثيرة أكثر من 200 موضع عند السعدي. طيب اشكروا الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون. الميتة ما مات حتف أنفه، وهو عموم خص منه الحوت والجراد. وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت، ومنعه أبو حنيفة، ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك، وأجازه عبد الحكم دون ذلك. عندك دون ذلك؟ عندي دون مالك. طيب عموما واضح الميتة مستثنى منها الجراد، الحوت والجراد. سم من أقصد من عبد الحكم؟ إيه هذا من أظنه من علماء المالكية، لأنه هو ينقل يعني عنه، لكن لو نبحث وجدناه، لأن كان يقول أجازه دون مالك عندي يعني على مذهب مالك، لكنه خرج عنه توقع كذا، لكن يحتاج بحث. نعم. والدم يريد به المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام، ولا خلاف في إباحة ما خلطه اللحم من الدم. ويستثنى منه الكبد والطحال في الحديث، ميتتان ودمان، الكبد والطحال يستثنى يؤكل، وكذلك الدم الذي يصد من عرق الحيوان لا يجوز. أحيانا كانوا في الجاهلية يأتي على الناقة أو البعير ويفسد عرق منها ويشرب، يشرب الدم يفسد عرق ويتمشي ويشرب الدم ويغلق العرق بشيء، إما بنار أو كي أو كذا ويشربون، هذا محرم لا يجوز لا يجوز. والمسفوح المراد به الذي يخرج عند الذبح، عند النحر أو الذبح الذي يخرج عند هذا الوقت، هذا الدم هذا محرم ونجس، لو أصاب البدن أو الثياب يجب غسله. أما الدم الثاني الذي يكون في العروق، لو أصاب الثياب ما يعتبر نجسا، أو أصاب الجسد ما يعتبر نجسا. نعم. ولحم الخنزير وهو حرام سواء ذكي أو لم يذكى، وكذلك شحمه بإجماع، وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل، ولأن الشحم تابع له، ولذلك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنف، بخلاف العكس. لا، ولأن السياق في الأكل، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لأن في سياق الأكل، لكن لا يمنع الأشياء الثانية. وما أهل به أي صيحة، لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له، ثم استعمل في النية في الذبح في الذبيحة. لك سواء أهل انفرادا أو مع ذكر الله، يعني لو قال مثلا بسم الله والمسيح حرمت، أو قال بسم المسيح حرمت. نعم. لغير الله الأصنام وشبهها، اضطر بالجوع أو بالإكراه، وهو مشتق من الضرورة، ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء. غير باغ ولا عاد، قيل باغ على المسلمين وعاد عليهم، ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل الميتة، والمشهور عنه الترخيص له. وقيل باغ باستعمالها من غير اضطرار، وقيل باغ أي متزيد على إمساك رمقه، ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة، وقال مالك بل يشبع ويتزود، فلا إثم عليه رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع، وإنما تدل الآية على الإباحة ويؤخذ الوجوب من غيرها. اللي هو قال ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع، وإنما تدل الآية على الإباحة لا على الوجوب. يقصد أن الآية جاءت على وجه الإباحة، وهذا الشخص نقول له كل بالجوع لأنه وجوبا، لأنه يؤدي إلى هلاكه. نعم. طيب. واختلف هل يباح له أكل الميتة والدم والخنزير أو أكل ما عدا الخنزير، واختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. إيه يقصد ميتة بني آدم، إيه؟ منعه مالك. الآية ليست في الميتة بني آدم، الآية في الميتة من بهيمة الأنعام، هذا المتبادر، ما حرم على الميتة والدم ولحم الخنزير. ومما يدل على أن مراد بها ميتة بهيمة الأنعام أن الله فصل فيها في سورة المائدة، قال من الخلقة والموقودة والمتردية، هذا يدل على المراد بها. إيه نعم، المراد بها مما يؤكل، لكنه مات حتف أنفه. نعم. ولأن النبي فصل أيضا، وضح قال حرم، قال في الحديث أحلت لنا ميتتان في الأكل في سياق الأكل، أما الإنسان هذا لا يدخل فيه أصلا لا أكل ولا غيره. نعم. إن الذين يكتمون اليهود ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار، فوضع السبب موضع المسبب المسبب. وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم. ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبونه. هذا تأويل، هذا تأويل. أول نفي الكلام بالغضب، وقيل لا يكلمهم بما يحبون، يعني كلام تكريم، هذا ممكن يعني لا يكلمهم كلام تكريم. عندك تعليق؟ نعم. قال الشيخ عبد الرحمن البراق قوله ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم إلى آخره، أقول فسر نفي الكلام بأحد وجهين: بالغضب اللازم من ترك الكلام وهو من التفسير باللازم، أو بترك كلام مخصوص وهو ما يحبونه ويسرهم، والثاني هو المناسب لظاهر اللفظ والله أعلم. يعني كلام تكريم، ما يكلمهم كلام تكريم، كلام يعني يرضيهم. طيب. ولا يزكيهم، لا يثني عليهم، فما أصبرهم تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. وقيل يعني سلوب تعجب، ما أصبر، ما أفعله أفعل به. نعم. هذه صيغة تعجب. طيب. وقيل إنه استفهام، وأصبرهم بمعنى صبرهم، وهذا بعيد، وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله، لأنه استعظام خفي سببه، وذلك لا يلزم، فإنه في حق الله غير خفي السبب. طيب، هل يعني هذا أنه يثبت التعجب لله أو العجب؟ واضح. نشوف الآن كلامه يمكن يعلق عليه الشيخ عبد الرحمن. ما علق. عجيب، لأنها المعروف عند المشاعر ما يثبتون الصفات الاختيارية هذه، مثلا الغضب والمحبة والضحك والعجب، هذه كما يثبتونها، لكن صحيح أن الله يعجب في قراءة سبعية في سورة الصفات: بل عجبت. هذه قراءة سبعية: بل عجبت ويسخرون، يعني الله يعجب منهم. أو قراءة أخرى: بل عجبت أنت أيها المخاطب. فهذا دل استنبطوا منه أن إثبات العجب لله. وجاء في الحديث: عجب الله من رجلين، عجب الله كذا. لكنه هنا كأنه يعني أثبته. أنا أقول لك هنا، أنا يعني توقعت أن الشيخ يعني يعلق عليه، لأن هنا يعني هم قد يثبتونه بس على وجه الذي يعني على وجه آخر، يعني هم يثبتون الآن المحبة، يقول نعم يحب، بس إنه يثيب ما محبة حقيقية. هذه أشياء ما تدري حين عنها. بس هو الآن رد على من يقول أن العجب مستحيل، وهذا في الأشياء التي يخفى سببها، أما الله لا يخفى عليه شيء. طيب، عموما. طيب، ذلك إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر. يعني في قوله ذلك بأن الله نزل، نعم، يقول يعني إشارة. طيب، رفعه بالابتداء، يعني ذلك بأن الله، الخبر الجملة بعدها، ذلك الشيء أو هو ذلك أو ذلك هو، يعني له عدة أوجه، لكن يقول لك أو بفعل مضمر، يعني شلون؟ يعني مثل يقول لك أحكي ذلك أو أقول ذلك بأن الله، مثل ما أقول أنا أقول ذلك الكلام، هذا هو. نعم. بأن الله الباء سببية، نزل الكتاب القرآن هنا بالحق أي بالواجب، أو بالإخبار الحق أي الصادق، والباء فيه سببية أو للمصاحبة. الذين اختاروا أو أحيانا للملابسة، يعني الحق ملابسا للكتاب، يعني لا ينفك عنه مثل اللباس، يعني نعم. طيب، الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب على هذا التوراة والإنجيل. وقيل الذين اختلفوا العرب، والكتاب على هذا القرآن، ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين. هذا يدل على أن كلمة الكتاب أو لفظ الكتاب في القرآن يعطي معاني كثيرة من الألفاظ المشتركة بلا شك، ومعاني كثيرة جدا ما حسب السياق. أي أحيان يراد بالكتاب يعني اللوح المحفوظ الكتاب، وأحيانا القرآن، أحيانا التوراة، أحيانا عدة معاني، أحيانا جنس الكتاب مثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الكتاب جنس يعني كتب كثيرة، فهو له عدة معاني. وأحيانا يراد بالكتاب المكتوب أو طريقة الكتابة مثل كتاب يلقاه منشورا، هذا أي نعم هذا كتاب يلقاه منشورا اللي هو كتاب كل شخص في يوم القيامة، صحيح. أي نعم الصحيفة أو كذا اللي يقرأها. أي نعم. وفي كتاب اللي هو يعلمهم الكتابة والحكمة، طريقة الكتابة أحيانا الصفة الحال. طيب في شقاق بعيد أي بعيد من الحق والاستقامة. أي نعم. طيب إلى هنا جميل. يعني طيب نقف عند نهاية الثمن وبداية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب بركة، يعني قرأنا ما في البركة، نسأل الله أن ينفعنا في ذلك. نحاول أن ما نضيف التعليقات إلا في الأشياء التي فيها فوائد، فيها يعني أحيانا بعض التعليقات تجلس تأخذ كل كلمة تعلق عليها أصبح يعني شرح الكتاب واسع، الكتاب واضح يعني، بس العبارات التي فيها غموض أو أحيانا تجرك إلى فوائد هذه تذكرها تكون يعني من باب الفائدة، أو أحيانا يصير الطالب أو الحاضر مثلا عنده إشكالات غير واضحة تكون التعليق عليها. طيب جزاكم الله خير. الله يجزاك خير. يا شيخ قائل حسن.